ليه اديسون يدخل النار؟ ليه يا رب النار اصلا؟ ليه يا رب الدنيا مليانه ظلم؟ ما كنت تخلق الدنيا دي زي الجنه يا رب؟ ليه؟ اللي بيبص للمحمول يلاقي كل جزء منه محطوط في حكمه، اذا كان ده مخلوق حكمه مخلوق امال حكمه الخالق؟ هنكلم الملحد حلقتين، حلقه عن قدر الله وله الحمد في الاخره عن حكمه وروعه القدر والرد على تساؤلاته وشبهاته، وحلقه عن خلق الله فتبارك الله احسن الخالقين. ريتشارد داوكنز وفرانسيس كريك واكبر ملحدين في العالم اعترفوا ان الخلق معجزه. داروين كان بيمرض لما يشوف عين الانسان من اعجاز خلق الله فيها. الخلق معجزه الملحدين ما قدروش يردوا عليها. هنتكلم عن اعجاز خلق الله. المحور السادس في السلسله المعذبون التائهون الحائرون. المعذبون الحائرون ودول لهم اربع حلقات، لان العذاب والحيره والخوف والقلق والهم والحزن بامال نفسيات الناس يا جماعه، بامال نفسيات الناس. عاملين اربع حلقات. سبب هم الناس كله حاجتين، يا اما طموحات مش قادرين يحققوها، يا اما مشاكل مش عارفين يحلوها. عشان كده عملنا حلقتين، حلقه عن المشاكل اللي مش عارف يحلها فلا كاشف له الا هو، بنقول له ان في 100% من اوراق القضيه في ايد ربنا، مش 99% من اوراق القضيه في ايد امريكا زي ما بيقول السياسيين. قضيه عمرك كلها في ايد ربنا. وحلقه عن الطموحات الضائعه، عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، بنكلم فيها نخبه الامه، بنكلم فيها الاوائل على الكليات، الشعراء الفنانين اللي جواهم طاقات، الناس اللي عندها طموح جبار، الناس اللي عايزه يبقوا مخترعين، ونخبه الملتزمين اللي عايزين يبقوا دعاه، اللي عايزين يبقوا علماء، اللي عايزين يغيروا واقع الامه. وكل واحد وواحده عنده حلم بينام 3 ساعات يحلم بيه قبل ما عينه تغمض. بنكلم كل دول، بنقول لهم طموحاتكم عند ربنا، احلامكم ياتي بها الله. بنتكلم للمعذبين الحائرين الحلقه الثالثه والرابعه عن الماضي والغيب. اشمعنى الماضي والغيب؟ الماضي يا جماعه ملا قلوب الناس جراح، راح مننا احباب كتير قوي كانوا مالين حياتنا حب ومالين حياتنا سند، راح مننا احلام كتير قوي، راح مننا حاجات كتير، قلوبنا اتكسرت من الايام. عشان كده الماضي عامل جرح في قلب كل واحد مننا. عملنا حلقه عن الماضي، عن قدرة الله انه يعوضك عن اي حاجة راحت منك، يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. وعملنا حلقة عن الغيب، وعنده مفاتح الغيب. اشمعنى الغيب؟ الناس مرعوبة من الغيب، مرعوبة من بكرة، مرعوبة من الايام. الناس بتاخد مخدرات عشان تسكت ده وتسكت ده من كتر ما رعبها من الايام. فلانة كانت حياتها تمام، جوزها فجأة مات، فلان فجأة جاله سرطان، اضمن منين؟ ان الايام مش معبية لي مفاجآت، مش معبية لي حاجات تقلب لي حياتي. الامان مع الله. المحور السابع المبتلون ومعرفة الله، بنكلم فيه المبتلون أهل الابتلاء. بنكلم أهل الابتلاء عندهم 5 أسئلة يا جماعة. السؤال الأولاني ليه؟ اشمعنى أنا؟ هو اللي بيحصل فيا ده له حكمة. السؤال الثاني هيسيبني؟ هو ربنا هيتخلى عني في اللي أنا فيه ده؟ السؤال الثالث يقدر؟ ربنا يقدر إن هو يفرج الكرب اللي أنا فيه رغم إن مفيش أسباب؟ السؤال الرابع يرضى؟ هو ربنا يعني ممكن واحد معاه فلوس ولكن ما يهموش مني، هو ربنا يرضى انه هو يفرج الكرب بتاعي؟ السؤال الخامس طب ازاي؟ طب اعمل ايه عشان ربنا يفرج عني اللي انا فيه؟ عملنا للمبتلين حلقتين، الحلقه الاولانيه بنجاوب فيها على الـ5 أسئلة، الحلقه الاولانيه رحمه من ربك بنقول فيها لو انا اديتك تورتايه ولكن جوه علبه رمادي او علبه لونها غامق هتزعلي؟ لو فتحت هتلاقي تورتاية، لو فتحت الابتلاء هتلاقي منحة من ربنا سبحانه وتعالى. الحلقة الثانية فلنعم المجيبون عن معجزات فرج الله، معجزات كلمة يا رب. المحور الثامن بعد كده يا جماعة اللي بنتكلم عنه السلبيون ومعرفة الله. الإنسان السلبي، الإنسان السلبي ده عاملين له حلقتين. الحلقة الأولانية هذا مغتسل بارد وشراب. لو مصر الفيفا قررت إن مصر تلعب إسرائيل في الكورة، اليهود استعدوا استعداد جبار والمصريين ما عملوش حاجة، ولما يفكرون بالمباراة يقولوا يا رب يا ترى مين اللي هيكسب؟ هل الدين معناه عدم الأخذ بالأسباب؟ هل الدين معناه الدروشة؟ هل معرفة الله معناها وداعا للأسباب؟ الأخذ بالأسباب. الدرس الثاني للسلبيين واصطبر لعبادته، وده درس خطير جدا يا جماعة. سيدنا سليمان لما ضاع منه ساعة عبادة ذبح 20,000 فرس، احنا عمرنا ضايع من غير عبادة، ازاي ان احنا مش عايزين نقف؟ واصطبر لعبادته، مصطلح عسكري ربنا بيقول لك فيه عبادتك زي سلاحك، اصبر عليها وردك سلاحك، هو ده الهدف بتاع المحور الثامن.

المحبط، يقول لي كل خاطرة إحباط عذرا عرفت ربي، المعذب التائه الحائر يقول لي المخاوف والأحزان عذرا عرفت ربي، الباحث عن السعادة يقول لي كل معصية كانت وهمها إن فيها سعادة عذرا عرفت ربي، العاصي يقول لي كل جدار كان بينه وبين ربنا عذرا عرفت ربي، اللي خايف من الالتزام يقول لي كل خوف كان في قلبه من طريق ربنا عذرا عرفت ربي. السلسلة دي هدفها إن كل مبتلى يقول لي كل خاطرة سوء ظن جات له في يوم من الايام عذرا عرفت ربي، ان كل واحد بيعبد بشر بيعبد بقر بيعبد حد غير الله يتوب ويقول لكل الاديان الباطله والمعبودات من دون الله عرفت ربي. السلسله دي هدفها ان معرفه ربنا تغير كل شيء في حياتنا وتصلح كل شيء في حياتنا وتنور كل شيء في حياتنا بنور معرفه الله. مش هنبقى بالترتيب زي ما انا قلت كده عشان هنكلم 10 محاور فلازم نوازن ما بين العشرة باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نصدق الله في البدايه كده نعاهد الله على الصدق عشان يا رب باذن الله نتقابل في اخر يوم في رمضان واحنا بندي ان تصرفون وبنقول يا ترى وصلنا لايه، نبقى وصلنا لنتيجه ايجابيه عظيمه باذن الله. اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم احي قلوبنا بالعلم بك، اللهم انر قلوبنا بمعرفتك، اضئ قلوبنا بمعرفتك، اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك، اللهم املأ قلوبنا حبا لك، وثقة فيك، وإنابة وإخباتا لك، ويقينا بك. اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب الصالحين، اللهم اعمر صدورنا بما عمرت به صدور الصديقين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله. وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي.